بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 107 في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب تاكيد ركعتي سنه الصبح. عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، قبل الغداء أي قبل الصبح. رواه البخاري. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والحديث متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن ابي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاه الغداة، اي ليعلمه بصلاه الغداة، فشغلت عائشه بلالا بامر سالته عنه حتى أصبح جدا، يعني حتى أسفر النهار اشتد الظلام. فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذه الأحاديث التي قرأناها الآن كلها تدل على شيء واحد، ألا وهو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا بركعتي الفجر. والمراد بركعتي الفجر الركعتين النافلة قبل الفريضة، وليس المراد بركعتي الفجر ركعتي الفريضة ركعتي الفريضة، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين أمرين بالنسبة لنافلة الفجر. الأمر الأول الاهتمام الشديد بها كما لاحظنا الآن. تقول السيدة عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على نافلة من الصلاة حرصه على ركعتين الفجر. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان حريصا على تخفيفهما، يعني كان لا يطيل القراءة فيهما، كان يسميهما خفيفتين. يقرأ فاتحة الكتاب، وقد ورد في كثير من الأحاديث أنه كان يقرأ في الركعة الأولى مع فاتحة الكتاب: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الإخلاص. وفي بعض الأحيان كان يقرأ في الركعة الأولى آية أو آيتين من سورة البقرة، ثم ثم يتبعهما بآية أخرى في الركعة الثانية. وتكون السيدة عائشة رضي الله عنها فيما اتفق عليه الشيخان ورواه مالك في موطئه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف ركعتين الفجر النافلة إلى درجة تقول السيدة عائشة: أنني أتساءل، كنت هل قرأ رسول الله فاتحة الكتاب؟ يعني كان يسرع في قراءة هاتين الركعتين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهما وفي الوقت ذاته لم يكن يطيلهما. نعم. ما هو وجه اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بركعتي الفجر خاصة أكثر من النوافل الأخرى التابعة للصلوات الخمس الأخرى؟ هذا السؤال أولا عندما يطرح ينبغي أن نعلم لدى الجواب عنه أن العبادات لا تعلل، يعني الأحكام التي شرعها الله عز وجل للعبادات يقال عنها تعبدية، أحكام تعبدية. معنى تعبدية أن الله عز وجل أمرنا بما أمر من العبادات للامتثال، وما ينبغي أن ننتظر معرفة الحكمة أو معرفة العلة والسبب حتى ننقاد لهذا الذي شرعه الله عز وجل. هذا في العبادات. في علم أن الأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بالمعاملات مثلا المتعلقة بالبيع بالإيجار بالرهن بالشراكة بالصلح بالربا بالقرض بالمقاربة إلى آخر ما هنالك مضاربة، هذه أمور معللة لأنها مرتبطة بمصالح الناس وما تتطور إليه أحوالنا. ولذلك فمن المعقول إذا أخذنا ندرس مثلا باب الرهن أن نسأل لماذا شرع هذا الأمر بهذا الشكل؟ لماذا نهى الله عز وجل عن بيع ما لم تملكه بعد؟ لماذا؟ نقول لأن فيه ضررا، لأن هذا البيع ينتهي ربما على خسارة للبائع أو للمشتري. طيب لماذا جعل الله سبحانه وتعالى عقد الشركة عقدا جائزا غير لازم بينما جعل عقد البيع لازم؟ نقول له المسألة كذا وكذا معقول، لكن هل لك أن تسأل فتقول من صلاة الفجر ركعتين وجعل صلاة ركعتين؟ ذلك صلاة عبادة، والعبادة أساس واحد ألا وهو لأمر الله، لمجرد أن الله أمر ولمجرد أنك عدل ينبغي أن تطيع. هذا معنى العبادة، وهذا فرق ما بين العبادة وشرائعها الأخرى. هل لك أن تسأل لماذا كانت مشروعية الطواف سبعة أشواط لا أقل ولا أكثر؟ ولماذا يكون السير في الطواف هكذا بحيث يكون اليسار مسافة الكعبة بدلا من اليمين؟ قد يكون هكذا في دم، وكان المفروض أن تكون يمنى الإنسان هي الأقرب إلى الكعبة. لماذا؟ لا يعرف، لأن هذا أمر تعبدي. يسمى أن نبري مثلا ولله المثل الأعلى، لكن للتقريب فقط. المجند يدرب على الانقياد بأوامر لمجرد كونها أوامر، ولمجرد أن يدرب على الانقياد. نعم، هذا شيء معروف. والملاحظ في ذلك أن الجندي ينبغي أن يتدرب على الانقياد بالأوامر دون سؤال، ودون بحث عن الحكمة والعلة والسبب. هذه ناحية تربوية ذات أهمية كبرى في الجيش، نعم. نعم. من هذا القبيل ان المجنب يرجى ان يلجأ اليه امر بصيد رملا زحفا، لانه ما له اعمال معينه ليس له ان يسال عن السبب، ولو سال وناقش لا يقل. وهذا شيء مبرر بين الانسان والانسان، فكيف بين الانسان وربه سبحانه وتعالى؟ امرك الله عز وجل بصلاه الفجر ركعتين تكون ثم نقعها، هكذا جاءت الاوامر من الله. صلاه الظهر اربع، صلاه المغرب ثلاثه، صلاه العشاء اربع، تنقاد لامر الله سبحانه وتعالى لان الله امر. فكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا طاف حول الكعبه بدا طوافه قائلا لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورفقا، لبيك اللهم يعني لبيك اي نلبيك انا مره مثل مره مثل مره بحق وصدق، ولبيك لانني عبدك ولانني رقيقك. ولذلك لا يحق لي ان اسال لماذا كان هكذا وهكذا وهكذا، لا، امرتني وعلي انا الانقياد والطاعه. اذا الان علمنا ان النافله من الصلاه وغيرها من الاعمال العباديه كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليها كل الحرص. لماذا كان يخففها وهو حريص عليها؟ الله اعلم. لكننا اذا اردنا ان نستنبط من عندنا ربما نقول الفاصل ما بين نزول الفجر وطلوع الشمس فاصل قصير، وعندما يؤذن بلال من الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله، نعم، ثم كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، ثم كان كما سياتي يضطجع على شقه الايمن، يبدو هكذا وسنتحدث عن ذلك، ثم يقوم الى الصلاه. هنالك عباد بعد صلاه الفجر مكسوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ان النبي عليه الصلاه والسلام اطال من ركعتي الفجر على نحو ما يفعل عند قيام الليل اذا بدأ الوقت. هذا بمعنى معنى نقول استنباطا ولا نقول انه سبب، ربما كانت هذه هي الحكمه. هنا نعرف سؤال ايها الاخوه، عرفنا ان ركعتي الفجر يعني النافله التي قبل الفجر من الاهميه بمكان، كما لاحظنا من اهتمام النبي عليه الصلاه والسلام. لو ان الانسان خرج من داره فجرا الى المسجد ولم يصل بعد ركعتين فجر، دخل فوجد ان الصلاه قد اقيمت وان الصلاه بدات، ماذا يصنع؟ يظن ان يلتحق بالامام لكي يلحق صلاه الجماعه من اولها، لا سيما ان اتيح له ان يتقدم الى الصف الاول في الاول وهكذا. حسنا، اذا انتهى من صلاته صلاه الفريضه ماذا يصنع؟ يقول سيصلي ركعتي الفجر قضاء. ولا نقول ان الصلاه بعد الفجر الى طلوع الشمس ممنوعه، ولذا هذا يخرج من اوقات الكراهه، الكراهه التحريميه. إذا صلى الإنسان الفجر فلا صلاة بعد ذلك إلى طلوع الشمس، إلا صلاة لها سبب معين، يعني ترتب عليه قضاء نافله لم يتح له أن يصلي ركعتي الفجر بسبب انشغاله بصلاة الجماعة. ها هنا حالة استثنائية، ترتب عليه قضاء نافله، نافلة ليست فريضة، فإذا أراد أن يفضيها فلا بأس، يقول بعد أن ينتهي من صلاة الفجر فيصلي هاتين الركعتين. هذا الكلام ربما يسمعه منكم بعض الاخوه الذين تراكمت عليهم زمن من صلاه الفريضه ايام كان يغمض بالصلاه ذلك اللهم. كثيرون هم الاخوه الذين يسالون عن ذلك. مثلا كان يغمض بالصلاه ثم انه تاب وتاب الله عليه وبدا يلتزم الفرائض التي عليه خلال السنوات الماضيه ينبغي ان يعزم على قضائها وينبغي ان يبذل بقضائها. لكن السؤال هنا هل له ان يجمع بين قضاء الفرائض واداء النوافل ايضا لا سيما مثل نافله الفجر؟ جمهور كبير من الفقهاء وهذا ما اذهب اليه انا مقتنعا لست مجتهدا لكن هذا ما اراه ايضا هو ان من شملت ذمته بصلاه فريضه بصلوات قضاء فريضه ينبغي ان لا يصرف وقته الى النوافل بل ينبغي اذا اراد ان يقوم فيصلي الى جانب الفريضه الاداء شيئا ينبغي ان يسال نفسه لماذا للذمم الواجبه التي تراكمت عليه. ولعلكم تذكرون النصيحه التي قالها سيدنا ابي بكر قبيل وفاته لعمر ولد في نصيحته له قيل الم تر يا عمر ان الله لا يقبل فريضه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. هذا من هذا القبيل. أنا لا سمح الله ترتبت علي الصلوات فريضة والفريضة ما هو الفرق بينها وبين النافلة. الفريضة إذا تركت يتعرض الإنسان للإقعاد بسبب تركه لها لكن النافلة على أهميتها لو تركت لا يتعرض الانسان للعقاب بسببها. فعلها له اجر كبير تركها لا يجر عليه. هذا معنى النافله. فانا اذا كانت ذمتي مشغوله بفرائض نعم لا يعقل ان اتكاسل عن الفرائض واقوم في هذه النوافل. المنطق يقول لي طيب بدلا من ان تقوم فتشغل وقتك بنافله لم يجبرك الله عليها ولم يجبرك بها ما دمت نشيطا قم فصل الفرائض التي عليك لانك لا تعلم كم بقي لك من العمر في الدنيا. لعل العمر الباقي لم تسال اداء الفرائض التي عليك. اذا رحلت الى الله ولم تصل النوافل من محاسبك الله لكن اذا رحلت اليه وبعمرتك بقايا من الفرائض التي لم تصلها ربما عقلك. اذا المنطق يقول اترك النوافل وبدلا من ان تنشط لقيم لغيرها قل فادي فريضه مما عليك من الماضي. هذا الموضوع يشبه تماما رجلا تراكمت عليه اموال زكريه، العام الماضي لم يدفع زكاة ماليه، وهذا العام لم يدفع زكاة ماليه. أصبحت عليه مسؤولية كان مثلا 100,000 ريال لو فرضنا. طيب. 100,000 ريال في ذمته زكاة. أعمل هذه البيوت كان يمشي في الطريق، فإذا وجد رجلا فقيرا أخرج الشيء من ماله وأعطاه بنية صدقة. بنيت هكذا يعني نافله صدقه. طبعا هذا غلط. انت مسؤول عن زكاه عليك 100,000 ريال دين بالله عز وجل بدلا من ان تدفع هذا المال بنيت الصدقه تدفعه بنيت اداء ما عليك. خلال شهر يمكن ان يخفي هذه الدين التي عليك. نافله الصلاه مثل نافله الزكاه. لذلك نقول كل من ترتبت عليه ذمم من الفوائد ينبغي ان يشغل وقته اذا اراد ان يصلي غير الفرائض الاداء التي يصليها اذا لزم نفسه يعني نشيطا فليصلي مما عليه. قام من الليل اراد ان يتهجد قام من الليل لا باس لكن انت تصلي لا منه فرائض غير عليك وهكذا. هذا مذهب الشافعية ومذهب كثير من الفقهاء. الإنسان بهذه المناسبة يقول أيها الإخوة، يعني لو أن الإنسان تراكمت عليه سنوات من الفروض، 10 سنوات ما كان يصلي سنة فاتت، ربما يطالبه بأن يسرع فيؤدي زمن 10 سنوات في 3 سنين، لا لا لا لا، وإنما يطالبه الله بشرط أن يعزم على القضاء وأن يقوم كل ما سمحت له الفرصة بالقضاء، ويسجل ما أداه مما كان عليه. وخير طريقة حسابية لكي يؤدي الزمن التي عليه أن يصلي مع كل فرد فريضة، وبهذا يعلم أنه في كل شهر يأتي شهرا مما عليه، في كل سنة يأتي سنة مما عليه. فإن رأى نفسه نشيطا جدا يصلي مع كل فريضة فريضة، ومن ثم يعلم أنه إذا مر السنة يكون قد أدى نعم قضاء سنتين وهكذا. هل عليه أن يسرع؟ يسرع ليلا، ليس عليه أن يسرع. بدلا من النافلة التي تحب أن تقوم فتصلي وسلم مع الفرد فريضة انتهى. حسنا، لعل فيكم من يقول فلو أن الموت عاجل هذا الإنسان قبل أن ينتهي من أداء الذمم التي عليه 10 سنوات، بعد أن صلى سنتين وبعد أن قضى 3 سنوات مثلا توفي، ما مصيره؟ ألم يكن عازما على القضاء؟ بلى. ألم يبدأ بالقضاء؟ نعم. إذا فكان النذير قد قضى كل الفرائض، ما دام أن الموت عاجله وهو عازم على القضاء، وقد بدأ يقضي، فالله عز وجل أكرم من أن يعاقبه على شيء لا يد له فيه. المهم أن نعلم أن الفقهاء الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والمذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى القديمة، كلها متفقة على أن تارك الصلاة كسلا يجب أن يقضي الصلوات التي فاتته، يجب. ما قال أحد منهم هؤلاء الفقهاء أنه لا يجب أن يقضيها، خلاص يستكفي ربنا عز وجل وانتهى الإشكال، أبدا ما قال هذا أحد. لكن لأن هذا الإنسان الذي ترك الصلاة لم يفرط كسلا، تركها إنكارا، إذا ارتبت كفر، وإذا كفر بالله عز وجل ثم عاد إلى رحاب الإسلام فإن الإسلام يزيد ما قبله. يعني الكافر إذا دخل الإسلام هل يطالبه بأن يقضي الصلوات بأن يقضي الصوم؟ أبدا، هذا تفضل ورحمة من الله عز وجل. فكذلك تارك الصلاة إذا كان ترك إله عن كفر ثم دخل الإسلام لا يكلف بقضائها، أما إذا كان مسلما داخلا في عقد الإسلام ولم يكن يصلي كسلا إهمالا تراخيا ثم تاب، فإن الله عز وجل يطالبه لأنه من الأسرة الإسلامية. هذا ما اتفق عليه الفقهاء المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة أيضا. الحديث الأخير فيه دلالات متميزة غير موجودة في الأحاديث الثلاثة القديمة، وهو الحديث الذي يليه بلال لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أتى رسول الله ليلزمه بصلاة الغداء، كان هذا خيرا لمن يأتي إليه فيخبره بصلاة الفجر ودخول وقتها ثم يأتي. فلما جاء ليؤذنه شغلته عائشة بأمر سألته عنه، سألته عن موضوع وقال السؤال وقال الحديث ربما حتى أصبح جدا، يعني حتى أصفر، يعني مضى وقت طويل بحيث أصبح الضوء ساطعا، وجاء جمهور كبير من الفقهاء يقولون يسلم أن يصلي صلاة الفجر بجلس، لأن عندما يكون الظلام لا يزال قليلا من يأتيها إلى الإسفار. هنا لا دخل وقت الإسفار، فقام بلا فلازمه الإسلام بعد أن انتهى من الحديث مع السيدة عائشة في الأمر الذي كانت تسأله عنه، أذنه بالصلاة وتابع أذانه أذن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج على الرغم من أنه يقف كان متأخر لم يخرج. ثم إنه خرج بعد ذلك فأخبره بلال معتذرا وسائلا، أخبره معتذرا أن عائشة تصل فتلبس وتأخر حتى أصبح، ولما رجع لما بعد ان انتهى من الحديث مع عائشة اخبر رسول الله واذنه بالصلاة عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كان مقيم رأسا الذي يخرج، فقفزنا مع محل الشاهد اني ركعت ركعتين الفجر بعد ان اذنتني تاخرت انني كنت فصليت نافلة الفجر، فقال يا رسول الله انك اصبحت جدا من كان يقعد متاخر، قال لو اصبحت اكثر مما اصبحت لركعتهما واحسنتهما واجملتهما. رواه ابو داود باسناد حسن. اليوم دخل وقت الاسفار صلى ركعتان الفجر اللتان قبل الفجر لا ادركهما بشكل من الاسباب. هذه خلاصه معنى الحديث. ايها الاخوه، الناس اليوم كثيرين يرون منهم في قلوبهم مرض كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا وقعوا على حديث يحاولون أن يسموا منه رائحة ما يطيب لهم تعلق بمواقف الأحاديث وجنوها إلى المعنى الذي يسألون من أجل أن يلبسوا هذه المواقف ما يطيب لها، فيستشهدون بذلك على ما يحبون. هناك كثير من المسلمين الذين يريدون ان يعني يجمعوا بين الاسلام وبين مقتضيات العصر الحديث الحضاره الغربيه نعم الى اخر ما هنالك، يريدون ان يتجنبوا الاسلام وفي الوقت نفسه يصير ايهابهم على التمنى والتحلل وما الى ذلك، فيريدون ان يسلموا انفسهم الامر يبحثون عن الشواهد. مثلا من الشواهد التي يبحثون عنها ان رجلا يوميا كان يتقن الطعام كان يقيم في المدينه المنوره، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطعام عنده فقال له عليه الصلاه والسلام يا عائشه، قال وعائشة، فربما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعائشة يستجيب الدعوة. جاء من يقول إذا هذا دليل على أنه لا مانع من أن تختلط العوائل والأسر وأن يجلس الرجال والنساء على مائدة واحدة. ها هو ذا النبي عليه الصلاة والسلام مضى إلى بيت هذا الإنسان ومعه زوجته السيدة عائشة. نعم. حديث آخر، حديث صحيح، أن امرأة ما تزوجت إنسانا من الصحابة دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة التي أقيمت لهما، فأصرت العروس على أن تقوم هي تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم له الشهادة ونحو ذلك. قال إذا هذا دليل على أن الحفلات التي تقام من هذا القبيل لا مانع من أن يختلط الرجال بالنساء، لأن هذا الإنسان أيضا يقف فيستشهد بهذا الحديث. أنا سيد أن بلال رضي الله عنه أقبل إلى رسول الله وأن دخل بيت رسول الله المسانة للمسجد ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام بدخول وقت الفجر، فاستقبلته السيدة عائشة وسألته وأجابها وسألته وأجابها، نعم يقف ايضا يكون هذا دليل اخر على انه لا مانع من ان تكون بين الرجال والنساء مناقشات ومكالمات وما الى ذلك. نعم، ما الذي يريد ان يعقب به على هذا؟ هذا الاحترام، وهذا من قبيل التلاعب بالنصوص وتوسيعها عن حدها الوارد من اجل ان يحميها ما لا تحمل. لله عز وجل يقول: واذا سالتموهن شيئا فاسالوهن من وراء حجاب، ذلك اكثر من قلوبكم. اذا السؤال وارد، الحديث وارد، والمناقشه وارده، لكن على ان يكون بينهما حجاب. إذن وبلال رضي الله عنه من أخص أصحاب رسول الله الذين كانوا يتمسكون بأوامر الله عز وجل وبآداب الشهر، السيدة عائشة كذلك. نعم، إذن صحيح قال حوار وحديث، وهذا مما لا أشكال فيه، لكن كان بينهما الحجاب الذي أمر الله عز وجل به: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كان هذا الحجاب موجودا، لم يتم الحديث ربع ساعة أكثر أقل، ما الإشكال؟ إذن الذي يريد أن يتعلق بمثل هذا الكلام في الواقع هو ممن في قلوبهم مرض، والمعنى المرض الذي يهيمن على القلب وهو تعبير القرآن: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هكذا يقول الله عز وجل معروف، وهو أسوأ أنواع الأمراض أجارنا الله عز وجل منها. الذي يقول: أنا ذلك الرجل الرومي الذي كان مشهورا بأنه يتقن الطعام مع أيامه وما إلى ذلك، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول لعائشة فهذا من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام مما علمه الأزواج. وفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله حساسيته وفوقه المرهف يقتضي ذلك، وهذا مما ينبغي أن نفعله نحن أيضا. يعني كان تمر الليالي ذوات العدد، لا يستيقظ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار للطعام. إن هو كما كان السيد عائشة إن الأسودان التمر والماء. طيب تصلنا سيدنا رسول الله عند القلب الرحيم والذوق العالي الحساسيه المرافقه يدعى الى طعام مما يسير اللعاب عليه، مشهور الرجل بانه يدخل الطعام، كيف يمكن ان يستسلم الطعام؟ وبيته مضت ليالي ذوات العدد لا يستوقن فيه نارا بطعام. هل تتصورون ان يكون رسول الله سعيدا؟ لا الامر شيء طبيعي. سيدنا رسول الله يعلمنا الخلق، يعلمنا الوقوف، يعلمنا الذوق. هو الذي قال عنه الله عز وجل: وانك لعلى خلق عظيم. شيء طبيعي. انت لو كنت في مكان سيدنا رسول الله لتتمتع بمشاعر هذا الذوق، هذا الخلق، هذا الشعور، هل كنت ترضى؟ لا ترضى، لا تستطيع أن تأكل. نعم، هذا أولا ينبغي أن نعلم هذه الخلفية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة. الشيء الثاني، من أين لك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ عائشة نعم وضع ذراعه في ذراعها على نحو ما جرى اليوم في ظل الحضارة الحديثة التي نقلدها نحن بعلم ورجالنا؟ من أين لك هذا؟ من أين لك أن النبي عندما دخل نعم كانت نساء ورجال كلهم على اجتمعوا على مائدة واحدة؟ من أين لك هذا؟ لماذا لا تعلم أن عائشة رضي الله عنها أخذت من تحت جامدا في زاوية من الدار، هنالك كتاب، هنالك ستار بين النساء وبين الرجال، هذا ما حصل. أما أن تتصور الموضوع كما يليق لك وتلصق هذا التصور بسيدنا رسول الله، هذه جريمة يا أخي، جريمة. نعم، علمك رسول الله الشرع. نعم. كذلك العروس التي قامت تقدم قيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين لك أنها قامت متبرجة متزينة كما نعم نعلم من نساء هذا العصر؟ من الذي قال لك نعم إبراهيم هكذا كان الأمر؟ نعم. لماذا لا تفسر الموضوع على النهج الذي كان يلتزمه رسول الله؟ كان يعلم رسول الله هذا نهج أصحابه، لماذا لا تفسر هذا على النهج الذي علمنا الله إياه في سورة النور في سورة الأحزاب؟ نعم. كانت متعجبة، كانت ملتزمة، ونحن نقول إذا في خلاف من العلماء مضطر يجه عورة، ومن العلماء مضطر يجه ليس بعورة، بل إن الشافعية ترجح أن الوجه ليس بعورة ما لم تخشى الفتنة. نعم. هذا شيء ثاني. نعم. هناك من يعني سبحان الله يريدون إما أن يجروا الإسلام إلى حالة من الشدة والشدة التي يضيق طبعا بها الإنسان عندما يريد أن يمارس الإنسانية. نعم، إطلاقا المرأة لا تخرج، لا يرى طلاب كفوفها، لا تخرج دائما في البيت. نعم، ما يجوز إطلاقا إطلاقا أن تمارس أمرا مما يمارسه اليمن الإسلامي هكذا، أو أن يجر الإسلام إلى الموضوع إلى ابنة الموت. كذلك ليس هكذا، الإسلام هو الحياة، لكن كما شرع رب الحياة، الإسلام هو الحياة. نعم. عندما يقولون لنا الحجاب يسقي الله للمرأة ويمنعها من أن تمارس واجباتها مع الرجال، إذا كذبتم. وأنا في هذا الموضوع أنا أستشهد، ما بين أن أستشهد بالنساء في الجمع، فليت أننا تعلمنا منه الجمع بين الحياة والاكتشاف. ها هي في المرأة اليرى أن تمارس كل ما يمارسه الرجال إلى درجة الفن، إلى درجة مسابقة الرجال في كثير من الأمور الرياضة وما إلى ذلك. نعم. ومع ذلك فهي لم ترتبط طبعا بحجابهم، الحجاب غير الحجاب، الحجاب الذي تعرفون. نعم. فالإسلام دين الحياة، لا مانع من أن تشترك المرأة مع الرجل في كل ما يقول دون ذلك من أعمال مشروعة أبدا. كل عمل مشروع بغير الله مشروع ايضا لله، بشرط ان كما نشترط على الرجل ان يفتن هذا العمل كذلك نشترط على المراه ان تكون خبيره بهذا العمل. وعندما ننهى المراه عن صمت فليس لانوثتها ولكن لادب من اداب الاسلام، يعني مثلا عندما ينهى الشارع الخلوه بين الرجل والمراه، والخلوه تتم لن يكون في مكان واحد الباب مغلق لا يتصل به احد لم يدخل. فالحرمة في هذا تتجه الى كل من الرجل والمرأة بشكل واحد. نعم. نحن نقول الاسلام دين الحياة، ورسول الله علمنا امرين، علمنا اولا ان المرأة شقيقة الرجل، ما اكرمها الا كريم وما اهانها الا لئيم، وفي نفس الوقت شقيقة الرجل هذه ينبغي ان تلتزم باوامر الله عز وجل حشمة حجابا تمسكا بآداب الاسلام سيرا على صراط الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو الواقع الذي ينبغي ان نقوله. لان قلت لكم هذا الكلام لانني اعلم ان هنالك الناس اصحاب قلوب مريضه إذا لم يجبهم الحديث أشاحوا بوجوههم عنه وقالوا حسبنا كتاب الله، لا نريد أن نتمسك بالحديث. وإذا وجدوا حديثا يرقناهم ولم يجدوا حديثا يرقوا للمرض في قلوبهم، لكن ممكن أن يغيروا منه ويبدلوه ويحملوه نعم معاني جديدة فيلتقطونه يلتقطونه. نعم. وناس ممن لا يتم ما يتم بالحديث، وممن يقولون القرآن وعد أن يكفي، ولو في حديث دعوة ذلك الرجل الغني لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، ما يريد له قبلوه. لو لم يقلعوا هذا الحديث لشكروا عليه. نعم. نحن لسنا ممن يتلاعب بدين الله، معاذ الله. ونحن نأبى كل الإباء أن يوجد في مجتمعنا من يتلاعب بدين الله كالذين يتلاعبون بالقرآن، نعبد ذلك ونرفض ذلك ونرفض الله عز وجل. فإن لم يسأل الله عز وجل أن يأمر الله عز وجل أن يكفينا شره. نعم نعم. وإنما نحن لأنفسنا ولإخواننا وللناس جميعا أن نكون صادقين مع الله، صادقين مع كتاب الله، صادقين مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.